يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. لو تاری رابردو کۆمەڵێک صفاتمان باز کرد کەوتمان ئینسانی مسلمان پێویستە خۆی برازێنێتەوە بە کۆمەڵێک ئەدەبی جوان لەگەڵ خوا و پێغەمبەرەکەی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام و لەگەڵ تێگرای خەڵکیش. وە کۆمەڵێ صفاتی ناشیرن هەیە، وە کۆمەڵێک ڕەوشتی نزم هەیە ئینسانی مسلمان خۆی لێ بەدوور بگرێت و خۆی لێ پاک بکاتەوە. درێژە بۆ باسە و چارەسەرکردنی دیوەکەی تریشی کە بریتیە لە چاکبوون لەگەڵ خەڵک، نەک خراپبوون لەگەڵ خەڵک، بەڵکو لە جیاتی خراپە چاکە لەگەڵ خەڵک کەین. ئەمڕۆ چەند حەدیثێکی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام باز دەکەین. ابو ذر رحمتي خواي گوري لي به روزاي خواي گوري لي به بمان دجيرته ولا پیغمبر خوا عليه الصلاه والسلام كفر سياري ليكرا اي چ عبادتك چكر دويك باشترين كر دويا كومله صفات كر دوي برزي بيوت ايمان بالله ثم جهاد في سبيله واي الرقاب افضل قال اثمنها وانفسها عند اهلها دعي فإن لم أجد قال تعين ذا الحاجة الملهوف أو تصنع لأخرق قال فإن لم أستطع قال تكف شرك عن الناس فإنها لك منك صدقة. أويك ما بست معنا برقي أخيرة تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. ئەم حەدیثە مبارەکە براکانم باسی مەراتیبی کردەوەی چاکە و صفاتی بەرز دەکات کە تۆ کاری زۆر باش نەکەیت و نەتوانی زۆر چاک بی لەگەڵ خەڵک، هەر نەبێت تەکف شەڕەکە عن الناس، کف ئەذاکە عن الناس، ئەزیەتی خەڵک مەدە، زیانت نەبێ بۆ مسلمانان، ئەوە خۆی لە خۆیدا سەدەقەیە و عیبادەتە بۆ تۆ، بس زرر يان لمدا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان او مسلمانيك مسلمانان لزمان لدستي سلامت دبن. بيوري اسلامتي تنها نوجي زور وروجي زور نيا برا كانم. بيوري اسلامتي ريشي جنيا بتنها. حجابي شرعي جنيا بتنها بو افراد. هاتنا مزگەوتی ژنیە، ذکر کردنی خواش نیە بە تەنها. ئەی چییە؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان أو كسيك مسلمان لدست لزمان سلام الدبل. كف أذاك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. كنتواني هيج خيرك تبيو بيبو مسلمانان نتواني هيج سودك بمسلمانان بقيني بزمانت وكو نصحو آموشقاريو فرمان بچاكو نهي لخرابو بانقوازيب ولا إخواو إصلاح ذاتي بينو شفاعت كردن بول قوماو محتاجو ونشت تواني ديسان بدست هاو كاري مسلمانان كيو يارمتي لقوماو بدي نتواني بمالت يارمتي خلچي محتاج بديت. اي باش اشتيشي تر لتوانات دا هيا كبلي من عالم نيم تاوكو نصيحتي خلق بلي من دولة من نيم يارمتي خلق بدن بپارم تواناش مني بدستاقت مني يارمتي كزدن باش كف أذاك عن الناس بس أزيتو زيان بخشيند لخلچي بقروا أزيتي خلق مدى زرر لخلق مدى او خوي لخوي دا عبادتك عبادة كف الأذى عن الناس چون نوش عبادته چون رجوع عبادته براكم بس أزيتي خلق مدى نبا زمانت نبا دلت نبا دستت نبا لاشت نبا مالت أزيتي مسلمانان مدى والله عبادته او خوي لخوي دا عبادتك تو اواني برسترنات واني اميان بتوانا براكم خو امانا بيوشتي بباريا نپیوستی به علم زانیاریه، نپیوستی بلاشیش بهیز و بتوانایه، نپیوستی بلش ساقی و تندروستیه. اگر لسر جگا کی خواهی، ازیتی مسلمان مده. می اینترنت کد راچیشی تو کمپیوتر کد دانی و دسکی به بهتان و بدرو، به غیبت و به تشهیر و سمع بردنی مسلمانان. مچو تفریق مکه لبینی مسلمانان و افسادی ذات البین مکه. انت کف شرک عن الناس. خلقانك بنا بخواي پروردگار هر وكو چون چاكي لدزنايا و پياوتي لدزنايا لا زرر گياندنش بمسلمانان و ازيد داني مسلمانانش پچي ناكويت لوكم ترخمي ناكا ابدا اوي لتواناي دابي ديكابو ازيد دانان بمسلمانان. خواي پروردگار دفرمي والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أوانيك أزيتي إيمان داراني بياو آفرددا بغير ما اكتسبوا ببيع ويك شايستي أوبي ببيع ويك ظلم مستميشي لتو كردبت قريمان تاواني چي كردو تبيون دي بتو إبراكم قريمان زيناي كرد قريمان مالي خلچي خوار تبيون دي چي بتو. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لأدبي مسلمان أويا كشتيكا بيواندي بتون يتدخلي مكا فلانكس إيماني لاواز بو تقواي نماوا باشا كراز دكيتو بياويتو مسلماني هاي چوي نصيحتي بكيتو بينك وبينه آموش قاري بكيت براكم لخواب ترسا أو بوتو باشترا بو دنيات بو قيامتت أو ناكا چونك أو ضليبة وخوجنيك إيماني زياد كات وبوش خفت بارنيه كإيماني دا بزيوتوشي هلا بي چاوري او دكاتوشي هلا بي دلي بوخوشتوشي هلا بيت. اما نشاني إيمان نيه نشاني نفاق لدلي او كسدا فنا بخوا چونك إنسان إيمان دار لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تو حزدك إيمان دا بزينا والله چون اي بو حز لي فلان برايت إيماني لا وازبي حزدك يتو سمعتك نا والله اي بو حزدك اي مسلماني برات ايماني لاواز بيت سمعتي بچت حزدك اي خلق باسد كان ابدا قد رازيني مقردن يا نازاناكم اي بو حزدك اي فلان مسلماني تر باسي بكريتو غيبتي بكريتو بهتاني بو بكريتو توج مشاركت هي لودا دستي چي بالات هي لودا ما شاء الله خواي قورا انتقام تولد لي بستيند بو خاطرين او جوانا كاني كواتابرا كانم او عبادته كم نيو بكمي مزانا مسلمان. كف أذاك عن الناس ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فذكروا لها من صلاة من كثرة صلاتها وصيامها وذكرها وقراءتها للقرآن غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في النار. قال هي في النار. آفرتي جنب وبيغمري خوا باسكت أي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام فلان آفرت النويجي زورة صيامه روجو قرتني زورة صدقه وخيراتي زورة بلهم أزيتي جيرانا كيددا بلسانها. بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام فرمو هي في النار أو آفرت بو جهنم بو آقرة أي نويجكي أي روجوكي أي خير صدقاتكي نا تؤذي جيرانها بلسانها. ما دام أزيتي جيرانك إذا بزماني باسي دكا غيبتي دكا بهتاني بودكا تانو تشري اليد دا أو هي في النار. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي بو جهنم بو آقرة. وذكروا له امرأة أخرى غير أنها لا تكثر من الصلاة والصيام أي من النوافل ولكنها لا تؤذي أحدا بلسانها. قال هي في الجنة. رواه الإمام أحمد. وتيان آفرتي اشتري في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دمانوين للراستي اشتكان بقين أو آفرتي تر نويجي كما روجي كما يعني نك فرز كاني كما فرز دكات بلهم أوندر روجي سنة ونويجي سنة ناكاو أجر شتيش كميشي لدز بخير بكا بلهم أزيتي هيش كسيق نادا بزماني وأزيتي جيرانا كاني نادا. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي هي في الجنة أو آفرت أبو بحشت كواتب رأى كان من بلاي چي زور قورتوش إيمان من بوا بخو من نازاني أوش بلاي برلا كردني زمان لعرض سمعتو كرامتي مسلماناني أبرياو بتاوان أوش تاواني چي قوري فنا بخواي پرودگار. يا معشرة من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته أفضحه ولو في جوف رحله. أي أوانيك بدم هيش تانيشتوتو إيمان تانينا ومسلمان بزمان هيش تانيشتوتو بلام إيمان نشوتنا وضلكته وتنها لزمان دايا ولقصة دايا أزيتي مسلمان مدن في غمبر دفرم عليه الصلاة والسلام أزيداني مسلمان تاواني شي قوريا لا تؤذوا المسلمين أزيتي مسلمان مدن وشوين عورتي شيان مكون شوين عيب عاري شي مكوا ولا تتبعوا عوراتهم شون باسمان كله تاري راه بردو ولا تجسسوا جاسوسي ما كبسر بلاي مسلمان توا شوين عيب عاري بكويت چونك كتو خود بكيت مراقب بسر براكة توا أو كات خواد بيت مراقب بسر توا أو كات خواي قول عيب عار كاني توبو خلق كود كاتو كشف دكا هر كسي چش خواب دواي عيب كاني وبي فضح دكا وسوچ دكا اگر لما لكي خوشي نيت دروا بوي ورياب إن الله يدافع عن الذين آمنوا خواي قول دفاع دكا لا إيمان دار تو چيد داو بدواي عورتي إيمان دارانا ودقريتو چيد داو سرجميري تاوانو هلو زلاتي مسلمان دكي چي إيشي چي بتويا إلا مقر فتوايك بدري مخالفي شرع بيد الله ما غلطا أقر توجيهي چي مسلمانان بهلا بكري دعوة بو شركو بدعو خرافة بكري دعوة بو تفرقة بكري دلي نخير أما مخالفي قرآن وحديث أما نصيحته أما غيبت كردني مسلمان نية أما غيري أو كسيك خويتوشي تاوان دبي خويتوشي معصية دبي واجب لسر منو توستري مسلمان كين من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ككسيك تبيني زناي كرت نجي دلت بي خوش بيولا فيسبوك بلاوي كيتوا ستريك خواي قورش توسرتر دكا روجي قيامات اگر وانا بيتو بدواي عيبي خلق داب قري خواي قورش سوك الدكات. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديثك دادا فرمير أتدرون من المفلس فيكم؟ أيضا زانن شيء مفلس لأيوة دا استأوي تاجر وبازرقان كان من بيدا زانن دلن كاك إنساني مفلس أوي لتجارتك دا حموي من دوران دو تواو زرري شي قولة من كردو سعر دا بزيو نازانم شي هلصاو والله رأس مالكش سر مالكش من بونا مال تواو إفلاسي هنا بويا أو صحابانيك لدوري بن فرمني يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع مفلس زوی ندری همه چی دمنه نمتاعش چون زور جار انسان که ضرری چی گوری توش دبه با وکو تاینا پارکانی بده دبه مالکشی بفروشه سیارکشی بفروشه خانوکشی بفروشه و تیان المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع او ای که ندری همه دوکو دینار ده نمتاع و کلوپلو نو مالشی نامنه او مفلس پیامبر خواه فرمی نخیر او مفلس نی او مفلس هر هیچ ضرری چی گوا از توی نکردو گوری نکردو هی ضرری گوره چیه مفلسی گوره کیه فرمی المفلس فیکم من یأتی یوم القیامة بصلاة وصيام او کسی که روز قیامت ده نویجی کردو زکاتی داو حجی داو کردو حسناتو چاکی زوره ولكن یأتی وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا دیت بلام لصحيفه اعمال ده جني وبفلان كز داوه بهتاني بفلان كز كردوا سمعتي فلان كسي بردوا غيبتي فلان مسلماني كردوا لفلان مسلماني داوه ازيتي فلان مسلماني داوه فيؤتى هذا يعطى هذا من حسناته وهذا من حسنات باش كومله حسناته تشاكيه ورندي او كسانيك اي وخصمي او كسن او كساني دعوات ان لسر او كسها يكا رو لروجاني دنيا جنيبي بيداون بهتاني بو كردون سمعتي بردون ورا تول حسناتكاني ببب اندازي او ازيتي تو كدايتي توج لحسناتي برا حتى اذا فنيت حسناته طرحت عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار اگر توا حسناتي نما خلشي خاوني حق استاش حقي خلشي ندرا وتوا دي بين تو تشتاواني كتي فلانك اسك ازيتي تو يداو لدنيا شاكنا ما هو بالدنيا بلام تاوانا كانت هل دقرين فريد دين سر أو كسا أو جاء ايش فريد دين نوا قريجا نموا بهوي چي بهوي زمانوا بهوي ازيداني مسلمانان بزمانوا كواتا وريابا براك كهيش خير و شاكا و بياواتي و دعوة و دين داريتي لدز نايت اود لدز دي ان تكف اذاك عن المسلمين ازيتي مسلمان مدى قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون خواهي قولوا ببيغمبرك إذا فرمي عليه الصلاة والسلام فرمي إما دزاني نقصي أوانا أزيت الددانا راحت الدكا خمبار الدكا بيغمبري خواه بقص نارحت دبي شون إما نارحت نابين بو دي مسلمان أزيت ددي بو مسلمان نارحت دكي بو خفت دخي تدلي مسلمان دزاني أو إيشي شيطان ليحزن الذين آمنوا شيطان دي فتنة قروز دكا بوي إنسان إيمان دار توشي خفتك تو كارك دكي شريكي شيطانت كذا تيو فلان كز دلي ناخوش به خفت بار به توشي ناراحتي به ايشكيتو ايشي شيطان ايشي مسلمان نيه بدا مش بلا من مسلمان ومن وامو نا آية تو تشاكا كاري خوشي دخيت دلي مسلمان و يا ازيتي مسلمان ددي خواب من بارزي واخير من خيرك والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عبد الله كريع عمر رضا اخواي قولي لبيت دفرمي صحابي كاتلاي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام برسياري كت فرمي يا رسول الله أي الناس أحب الناس إلى الله من أحب الناس إلى الله أي في عمر إخوة چه لهم كس خوش ويستر بلا إخوة باب زانين في عمر إخوة دفرمي چه عليه الصلاة والسلام فرمي أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس خوشویسترین کس لای خوا اوانی نویج روجوی زورا انفعهم للناس اوی که سودی زیاترین بخلق دا گینه لهمو که زیاتر سود بخلق دا گینه که واتا با اندازه سود گیاندند با مسلمانان خوشویستید لای خوا برزده بیتا تا سود گیاندنیشید با مسلمانان کم بیتا و خوشویستید لای خوا کم دا بیتا احب الناس الى الله انفعهم للناس خوشویسترین کس بلای الله و او کسی که سودی زیادی با مسلمانان هست. دزانی که خواه خوشویستی یعنی چی؟ والله لی يعذب الله حبیبه فی النار. والله خواهی گوره خوشویستی خوی تعذیب نادا با آگر. والله خواهی گوره خوشویستی خوی تعذیب نادا با عذاب قبر. دزانی بچی خوشویست دبیلای خواه؟ لجیاتی اوی ازیتی مسلمان بدهی. لجياتي أوي زرر لمسلمانان بدي ورسوديان بيبقينا أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ديني إسلام ديني الرهبانية وقوشجيرين أو مزقود نية بخوا من مسلماني باشم بوتون كبردوام لمزقوتم علاقم لقل خوا باش اي لقل خلق شونيت هيت سوديك تهيبو خلق هيت خيرك بخلق دقينيت يا كخير دنيا شر يشان بيه دقينيت كاتم مسلماني باشيش من لمزقوتم صالانا حج دكم صالانا نازانم نا ورب بزانين علاقت لقل مسلمانان شونا ورب زانين سود بمسلمان دقيني يا زرري ليه دديت أنفعهم للناس نفع بخلق قيان دن برا كانم هرب ونابي كتوب لي والله من أها بارم هيو دشم باريد دمي أول نفعي شي زور مباركة كتو أود لتوانا دا هبيت بلا منفع قيان دن بيغمبران عليهم الصلاة والسلام خو دولمند نبون زور يعني بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام چه نفعي شي بمسلمان قيان لتخرج الناس من الظلمات إلى النور أعظم نفع قورترين سود كبيغمبري خواه بمسلماناني قيانت دريهنان لتاريكا يكاني كفر وشرك ضلالة بدعو معصية جهالة وبو نور إيمان وإسلام هر كسي چيشك أو سود بمسلمان بقيانت فيري توحيد يامكا فيري سنت يامكات فيري طاعة خواه پرستي يامكا أو قورترين نفع لا إخواي پروردكاش كأودنا تواني وأهلي علمني بلغوا عني ولو آية آيتك بزاني با عالم نبي آيتك دزاني فرماني شي خيري تدايب مسلماني راقينا فيري مسلمان كتنها خوا پرز بن پيام بلي با شخص پرز نبنو هانا بو غير خوا نبن پيام بلي شوين سنتي پيغمبري خوا كون عليه الصلاة والسلام پيام بلي همو من بيك و براي يكترينو تفرقو پارچ پارچ يتي با نبيت اود لدز ديت بلام كسانك ناتواني دعوة بو توحيدك بردوام لدعوة كردن بو شرك دعوة بو بدعاء دعوة بو خرافة دعوة بو تفريقاء دعوة لا داني خلق لربازة كي سلفي صالح كبيغمبر صحابي اوانا شر الناس للناس وابغض الخلق الى الله جل وعلا اويك دعوة بو شخص برستيدك ابغض الخلق الى الله اخواني قولي رقي لي انا بوان يكل هيئة داعي وبانك خواز دادية بيشوا پروردگار إلا التي خرجنا به لشرك خرجنا به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كواتا بونخلت ديار دي باسي إسلام دكا لسر من برش يا رسول الله هاوان بوي سلفي كان توربن خوات ورد بيت شيطان دلي رازي دبي ولقل شيطان حشر دكري روجي قيامد إن شاء الله فلا تدعو مع الله أحدا أي نابين إخوة فرميتي چي لقل خواه لكزمة باري وهانا بو كزمة با بو خلق فيري توحيدنا كيت كاتب را كانم قورتين نفع نفعي دينا أو جا نفعي دنيا كنتواني نفعي ديني بخلق بقيني دي فيري بدعو الشرك وخرافش يا المكا كعلمت بيني ودعونا كي بلاشت يا رمتي مسلمانك دا باري شي لقل هلقرة بنايك نتواني بك هاوكاري بك بدستت كبارش دنيا بارشت هي ببارخ خير بك او قورتين خير براكم كتوبيك نفعتها به او جاب تفصيلي في غمري خوادي بو من بازدك عليه الصلاة والسلام كبرسياري دومي ليكرا اي العمل احب الى الله خوشوستين كردا ولا اخوة قورتشية في غمري خوادي صلى الله عليه وسلم فرمي يكم جار خوشوستين كاس او جا خوشوستين كردا وشية قال عليه الصلاة والسلام سرور يدخله في قلب المسلم خوشيك بخيت دلي مسلمانك او خوشوستين كردا ولا اخوة مالا إذا كم دور كعاد بو أخوة ده كم تواو نا سرور يدخله في قلب مسلم خوش ويسترين كردا ولا إخوة خوش يك بخيت دلي مسلمانك سلامي كي لبكي لواني دلي بي خوش بيت سرداني كي بكي لواني دلي بي خوش بيت صلي رحم بجيب جيني دلي خوش ده بيت وخوش يتخست دلي يوا لي ببرسيتو بزاني مشكلة كي دلي خوش ده بيت كواتا خوشي خسنا دلي مسلمان قورترين وخوشوسترين عمل لا إخوة أي عكسا كيشي أي كنا خوشي بخيت دلي مسلمان أناوا بزانا أوا لها مو كارك زيات أخوار قيليتي دواء شرك وكفر دوام شتشي أو تكشف عنه كربة يا خمو خفتي هي أو برا مسلمانات خمو خفتكي لسر لاببه بزانا بچي لو أنا مشكلية هي بس بيشتي بوابكا دوخسا لقلطوبكا بوي حلكي يا لقلي بروي بوشوينك يا شارسل تكشف عنه كربة كربو خفته لسر مسلمان لا برا او خوشويسترين كردوا الى اخوه من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة هر كسي خفته لسر مسلمان لا برا اخوي قول خفتي روجي دعاي لسر لا دبا او روجيك وترى الناس سكارى وما هم بسكارى او روجيك يجعل الولدان شيبا كم نالي بجوك سري سبيدي بلا ترسي روجي قيامات داي كورب كيف ريدا دا آفرتي حاملة حملة كي إسقاط دكا لا ترسي أو روجا خلق واد زاني سرخوشة كسي سرخوشني بس ترسا كي قوله لو روجا دا أخواي قوله خفت لسر لا دا بو تو أمر لدنيا خفت لسر مسلمان لا بديت أو تكشف عنه كربا أو تطرد عنه جوعا يعني شي بوبكي يا برسيتي نهيلت چندان عائله بلوانه برسي ببراكم جيران تدزاني هيچينيا برو خوارني بو بلا او تقضي عنه دينا يا دزاني قرز توشي خمو خفتي كردو بشو لبر خفتي قرزكي خوينيا بروجيش فقيره سري نزمو زليلة دلنكا خاون قرزك بمبيني برو كهو كاريدك قرزي چي بوب دوا اولا اخواي قورا خوش شويستا وتمان دينداريتي بس مزقو دنيا چاكبونا لقو مسلمان پیامبر اخوا فرمی والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع سيجار فرمی سوين بخوا ايماني نيه ايماني نيه ايماني نيه او كسيك بو خويبا بتيري سردنيتوا بلام جيرانا كشي برسيتي والله لا يؤمن جاتو هر نيشكا روجو بقرا زكاد بدا حجبك ذكري اخوابك قران بخوينا والله جيرانا كد برسي بي پیغمبر اخوة سيجار شوين دي خوات تو ايمان دنيا دعايا و پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا أقل لقلب رايكي مسلمان بروم كبيويستي بمن بي إيشي بود تارا سركم والله بيم خوشتر لو يقمانق لو مزقوتك مزقوتي مدينة كنويش يق بهزار نويجا پیم خوشتر مانگ اگل اومز گوته اعتکاف کم. بس لگل مسلمان اگل لیره و تا بازار برو لیره و تا شوین اگ برو که پیویستی با توی هاو کاری بکی دفرمه لگل مسلمان اگ برو بو اوی ایشکی بو جه و جه بکره بهوی منوه بلام و خوشتر لوی که یگ منجی ره یگ منجی ره که شو روش لمزگود نیمه در او خریچ عبادت بم اوه پیغمبری خواهان من داده که ایمه لگل مسلمانان چون بیم دوای او پیغمبری خواه علیه السلام شتیک من بو باز دکا بو اوی لجیاتی چاک کردن لگل خلق زرر لخلق ندین فرمی ومن کف غضبه ستر الله عورته هر کسی غضبی خوی بگریتا و منعی که بو غضبی خود منعکی چکا زور جار شتی ناشیاو شتی نامعقولو شتی ناشرعیو شتی بیوجدانانا لبران برکت دبیستیت زور جار لی دبیستیت ای چی بکی تو اصل اوی چاک بی لگل خلق است شتي ليدا بيستيت تردكات بلام لقل وجدا ومن كف غضبه ستر الله عورته هركس غضبي خوي منعكات خوا ستري عورتي دكا ستر الله حماقته ستر الله جهالته ستر الله ظلمه يعني انسان كتورب انفعال لك قسيك لو انينا حق به تصرفك لو انيا يعني نا معقول انا بيت ككظمي غيظي خوت كرتوتوشي هلا نابت وهروها أوجا في غمري إخوان لسر أو ديسان دفرميتي لسر كفي غضب دفرميت لقي الله يوم القيامة وقلبه مليء بالرضا هركسك غيظ توريي خوي بخواتوا أقر بشتو أنا جيبجيكا جيبجيكا بلام هر لبرخوا وازل توريي كيدينه روجي قيامتي وقلبه ملئ بالرضا او دلی پرد به لرزابون یعنی خوای گور اونده خوشی به نصیب دکا توا راضیه بو تو توربونه کی خود نگه اندسر دی سنجار چی تر پیغمبر خو دیت او باز لچی دکا ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجه له حتى تتهيأ له او حتى يثبتها له اثبت الله قدميه يوم تزل الاقدام او جا فرموی پیشتر فرموی اگر خوم لگل مسلمانی بروم بو حاجتک استا فرموی هر مسلمانی لگل برای چی مسلمانی بروا بو اوی ایشی چی بو جه بجیکا لگلی بیتا ایشکی بو تواودکا او خوای پروردگار دو پیکانی لسر پردی صراط که لسر پشتی جهنم پیکانی دچسبینه تو نخلیس که اونا که بتن او آگری جهنم. با چی؟ چکتو به پیکانت لقل برای کد رویش دیشه کد بکرد. بوی لسر صراط خوای جور الثبات الداداتی. او پردی صراطی که ادق من الشعر و احد من السيف. او صراطی که تیشتره لشمشیر با کسانه که تقوی خواه نکر بی. باریکتره لمویک. وعلى جنبيها كلاليب وخطاطيف قلاب وشنغالج لتنشتي راس وشافي شافيه كتودة يبغي رادة شيشدة خاتنا وجهنم شي والا تودة كابو باريتا لو روشدا يارمتي دانو بهانا هاتني بلاي مسلمانت اخير شد اخير برقي حديثك في عمر اخوة فرمي عليه الصلاة والسلام وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل روشتي ناشيرا يعني أي مسلمان تو هرچن دكا چاكشت هبت بلام كروشت جوان نبو أو چاكانت همويلتك دادات هنده كس عبادتي هي هنده كس چاكه هي لقل خلق بلام تماشا دك إخوانك تورا بيت إخوانك أشتك بدلين بيت بد روشتيك دكا إذا خاصم فجر وإن سوء الخلق روشتي خراب يفسد العمل عملو كردوكت همويلتك دادات دزانن چون كما يفسد الخل العسل عسل كسركيك بخيتنا وهنجوينا سركة بخيتنا وهنجوين تيكاليكي شيرني وتامي خوشي هنجوينك ناهلت بويتوش هرچند عملتها بوريابة بروشتي خراب تيكي نديت هرچي شاكبكي لأخيرة وبيت كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة روشتي كي ناشيرني تبي لقل مسلمانا ما مالا كردنت او همو اللي زربي سفر دكاتة واللي تيكدا روشت الجوامكا غضب يخوت بخو والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين شاكا كار بن برا كان ملقى الخلق شونك خواي قورا أو كساني خوش دوك شاكا كار ملقى الخلق ومن لبت بيارمتي رب العالمين علاقي خو مانو خوا بخالصي بيت بباچي بيت علاقي ايمشو مسلمانانش بإحسان وإصلاح وشاكا كاري بيت داود لدى كان خواي بردقار بخاتلنا وجوانا كانت وصفات برزة كانت بختوري دنيا وقيامت ممكن اللهم فرج كرب المكروبين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم فرج عنا من كرب يوم الآخرة اللهم فرج عنا كرب الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اخواتي بردقال بخاتنا وجوانا كانت وصفات برزة كانت هركسي داوي دعاي خيري ليكردوين اوي بي ببخشيك اخوي اواتي تي لسر خير ولا تشي شر ناخوشيشا بدوري بقري اخوي جور هدايتي هم ما بدي استقامت ما بديتي اخي خير مانكي بهشت ما بنسيبكي ولا جهنم رزقار مانكي يا ارحم الراحمين داود لكين بخاتينا وجوانا كانت صفات برزة كانت ايما لو كسان بنك انفع الناس للناس اخوي لو كسان بنك لا همو كزيات السوديان بو مسلمانان هي اخوي لو كسان بنك كامكر دوتو خوت بيت خوشا اودكن اخوي لو كسان بنك خود لها مكزيات الخوش الدبن والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وقيم السلام.